ثانيا المسائل العقلية الاجتهادية. 1- مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها. من أهم المعينات على معرفة مقصد السورة ربط السور بما قبلها من السور حسب ترتيب المصحف من حيث التناسب في الموضوع العام لكل منها. 2- مطلع السورة. ولابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد تأكيد على تأثير مطالع السور ولو كانت حروفا على ما تضمنه تلك السور من معاني. ويقول السيوطي في ذلك: وقد قدمنا غير مرة أن سور القرآن تستفتح بما يشير إلى المقصود، ثم يستطرد منه إلى غيره بأدنى ملاءمة، ثم يشار في آخر السورة إلى مثل ما افتتح به. ويقول الدكتور محمد عبد الله دراز: توضح الآيات الافتتاحية في السورة الموضوع الذي ستعالجه في خطوطه الرئيسة، ثم يتبع ذلك التدرج في عرض الموضوع بنظام لا يتداخل فيه جزء مع جزء آخر، وإنما يحتل كل جزء المكان المناسب له في جملة السورة. وأخيرا تأتي الخاتمة التي تقابل الديباجة. 3- الكلمات المكررة في السورة. تكرار بعض الكلمات في السورة دليل على أهمية هذه الكلمات في بيان مقصدها، فتكرار قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن، وتكرار كلمة الرحمة ومشتقاتها في سورة مريم، وتكرار آية ويل يومئذ للمكذبين في سورة المرسلات، كل هذا دليل على مقاصد هذه السور. فسورة الجاثية مثلا مقصدها آيات الله الكونية والشرعية وموقف الناس منها، تكررت فيها كلمة آيات كثيرا جدا. 4- خاتمة السورة. خاتمة السورة كالملخص للسورة، وفيها دلالة كبيرة على مقصودها، وقد أشار لذلك أبو حيان الأندلسي إشارة مجملة في قوله: وقد تتبعت أوائل السور المطولة فوجدتها يناسبها آخرها، بحيث لا يكاد ينخرم منها شيء، وذلك من أبدع الفصاحة، حيث يتلاقى آخر الكلام المفرط في الطول بأوله، وهي عادة للعرب في كثير من نظمهم. فسورة التحريم ومقصودها الولاء والبراء، آخر آية فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا. وسورة العنكبوت ومقصودها المجاهدة في ذات الله، آخرها: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. 5- موضوعات السور ومقاطعها. لا بد لمعرفة مقصد السورة من استقراء من عالم بالتفسير، إما استقراء كاملا أو استقراء أغلبيا، وذلك للوقوف على الجو الخاص الذي يظلل موضوعاتها كلها ويجعل سياقها يتناول هذه الموضوعات بالتأمل في المعاني العامة ومحاولة الربط بينها. وقد قرر ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله فقال: اعتبار جهة النظم في السورة لا يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر، فالاقتصار على بعضها غير مفيد للمقصود منها، كما أن الاقتصار على بعض الآيات في استفادة حكم ما لا يفيد إلا بعد كمال النظر في جميعها. وقال: فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله وأوله على آخره، وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف، فإن فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل به إلى مراده. وقال دراز: وملاك الأمر في ذلك أن ينظر إلى النظام العام الذي بنيت عليه السورة بمجموعها. وقد قسم الشيخ مصطفى مسلم هذا النوع إلى مراحل: 1- تقسيم السورة الطويلة إلى مقاطع وفقرات ومقدمة وخاتمة، وتقسيم الصلب إلى فقرات. 2- ربط هذه المقاطع بالأهداف الرئيسية للسورة. 3- استخلاص أهم حقائق السورة والدلالات التي تقررها. 4- محاولة التعرف على الهدف الرئيسي للسورة والمحور الذي تدور حوله. هذه أهم الأسباب المعينة على معرفة مقصد السورة. نموذج تطبيقي. مقصد سورة الذاريات. المبحث الأول: أقوال العلماء في مقصد سورة الذاريات. اختلف العلماء في مقصد سورة الذاريات على عدة أقوال. القول الأول: القول بأن مقصدها قضية الرزق. قال في المختصر في التفسير: تعريف المخلوقين بمصدر رزقهم وهو الله تعالى لكي يفر إليه ويحقق العبودية له. وقال في ظلال القرآن: هذه السورة بافتتاحها على هذا النحو ثم بسياقها كله ربط القلب البشري بالسماء وتعليقه بغيب الله المكنون وتخليصه من أوهاق الأرض وإطلاقه من كل عائق يحول بينه وبين التجرد لعبادة الله والانطلاق إليه جملة والفرار إليه كلية استجابة لقوله في السورة ففروا إلى الله، وتحقيقا لإرادته في عباده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولما كان الانشغال بالرزق وما يخبئه القدر عنه هو أكثف تلك العوائق وأشدها، فقد عني في هذه السورة بإطلاق الحس من أيساره وتطمين النفس من جهته وتعليق القلب بالسماء في شأنه لا بالأرض وأسبابها القريبة. وتكررت الإشارة إلى هذا الأمر في السورة في مواضع متفرقة، منها إما مباشرة كقوله وفي السماء رزقكم وما توعدون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وإما تعريضا كقوله يصور حال عباده المتقين مع المال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، ووصفه لجود إبراهيم وسخائه وهو يقري ضيوفه القلائل أو من حسبهم ضيوفه من الملائكة بعجل سميل يسارع به عقب وفودهم إليه وبمجرد إلقاء السلام عليه وهو لم يعرفهم إلا منذ لحظة. فتخليص القلب من أوهاق الأرض وإطلاقه من إسار الرزق وتعليقه بالسماء ترف أشواقه حولها ويتطلع إلى خالقها في علاه بلا عائق يحول بينه وبين الانطلاق ويعوقه عن الفرار إلى الله، وهو محور السورة بكل موضوعاتها وقضاياها التي تطرقها. ومن ثم كان هذا الافتتاح، وكان ذلك الإيقاع الغامض في أولها، وكان القسم بعده بالسماء، وكان تكرار الإشارة إلى السماء أيضا. القول الثاني التقوى، وهذا ما ذهب إليه سعد حوى في كتابه الأساس حيث قال فصلت السورة الذاريات في التقوى وأسبابها وعاقبة أهلها ودلت على الطريق إليها. القول الثالث مصاب الدنيا وعذاب الآخرة. قال الإمام البقاعي في كتابه مصاعد النظر ومقصودها الدلالة على صدق ما أنذرت به سورة قاف تصريحا وبشرت به تلويحا، ولا سيما مصاب الدنيا وعذاب الآخرة، وهذا ما رجحه محمد القيعي في كتابه الأصلان في علوم القرآن. القول الرابع الفرار إلى الله هو طريق العبودية الصادقة. جاء في كتاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم إن محور هذه السورة الجامع لكل مواضيعها الرئيسة والفرعية ومفردتها وظلالها هو الفرار إلى الله هو طريق العبودية الصادقة. القول الخامس قال الزحيلي في التفسير المنير موضوع هذه السورة كسائر السور المكية إثبات أصول العقيدة والإيمان، وهي التوحيد والرسالة والبعث ونفي أضدادها، وهي الشرك وتكذيب النبوة وإنكار المعاد، وهذه مقاصد القرآن كله وليس فقط سورة الذاريات، وقلما سورة تخلو من ذكر هذه القضايا الكبرى. القول السادس قال صاحب بصائر ذوي التمييز معظم مقصود هذه السورة ذكر القسم بأحقية البعث والقيامة والإشارة إلى عذاب أهل الضلالة وثواب أرباب الهداية وحجة الوحدانية وكرامة إبراهيم في باب الضيافة وفي إسحاق له بالبشارة ولقوم لوط بالهلاكة ولفرعون وأهله من الملامة ولعاد وثمود وقوم نوح من الدمار والخسارة وخلق السماء والأرض للنفع والإفادة وزوجية المخلوقات لأجل الدلالة وتكذيب المشركين لما فيه للرسول صلى الله عليه وسلم من التسلية وتخليق الخلق لأجل العبادة وتعجيل المنكرين بالعذاب والعقوبة. وهو سرد لجل مواضيع السورة كما هو ظاهر ولم يتعرض للمقصد الأهم فيها، ومثله في ذلك ما قاله الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله احتوت على تحقيق وقوع البعث والجزاء وإبطال مزاعم المكذبين به وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم ورميهم بأنهم يقولون بغير تثبت ووعيدهم بعذاب يفتنهم ووعد المؤمنين بنعيم الخلد وذكر ما استحقوا به تلك الدرجة من الإيمان والإحسان، ثم الاستدلال على وحدانية الله والاستدلال على إمكان البعث وعلى أنه واقع لا محالة بما في بعض المخلوقات التي يشاهدونها ويحسون بها دالة على سعة قدرة الله تعالى وحكمته على ما هو أعظم من إعادة خلق الإنسان بعد فنائه وعلى أنه لم يخلق إلا لجزائه، والتعريض بالإنذار بما حق بالأمم التي كذبت رسول الله وبيان الشبه التام بينهم وبين أولئك وتلقين هؤلاء المكذبين الرجوع إلى الله وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم ونبذ الشرك ومعذرة الرسول صلى الله عليه وسلم من تبعه من إعراضهم والتسجيل عليهم بكفران نعمة الخلق والرزق ووعيدهم على ذلك بمثل ما حل بأمثالهم. وسيتضح في نهاية البحث القول الراجح بإذن الله تعالى. المبحث الثاني المسائل النقلية بين يدي سورة الذاريات. بعد المبحث الأول في ذكر أقوال العلماء ننتقل إلى الوسائل العملية في معرفة مقصد السورة، وهو تنقسم إلى قسمين: الأولى المسائل النقلية قبل الدخول في السورة، فهي تحضير وتمهيد للمرحلة الثانية. الثانية هي المسائل العقلية، البحث في نفس السورة، وسنتحدث في هذا المبحث عن المرحلة الأولى وفي المبحث الذي يليه عن المرحلة الثانية. وينحصر البحث في الوسائل النقلية بخمسة مطالب: المطلب الأول زمان نزولها، فهل سورة الذاريات مكية أو مدنية؟ سورة الذاريات هي سورة مكية كما قال القرطبي في قول الجميع، قال ابن عاشور هي مكية بالاتفاق، والسور المكية تخاطب المشركين والكفار الخلص، وتخاطب المؤمنين، وتتحدث عن القضايا الكبرى كالتوحيد والبعث والنبوة، وتأمر بكمالات الخلق والعقل والفطرة، وتناقش مشاكل الناس عموما. وهذا يعطينا مؤشرا أن المقصد سيتحدث عن قضية مشتركة لدى الناس لا تختص بسياسة شرعية أو مسائل مشتركة مع أهل الكتاب، ولا رد على المنافقين ونحوه. المطلب الثاني فضائل سورة الذاريات. سورة الذاريات ليس لها فضائل خاصة، ولكنها جاءت بداية مفصل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وفضلت بالمفصل. المطلب الثالث خصائص سورة الذاريات، السورة التي فيها صراحة ذكر سبب الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولم يذكر لفظ الذاريات إلا بها. المطلب الرابع أسباب النزول والأحداث التي نزلت فيها سورة الذاريات، لم أجد سببا صريحا لنزول سورة الذاريات أو بعض آياتها. وقد أخرج الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره عن قتادة في قوله تعالى: فتولى عنهم فما أنت بملوم، قال: ذكر لنا أنها لما نزلت هذه الآية اشتد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى أن الوحي قد انقطع وأن العذاب قد حضر، فأنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وهو أثر مرسل كما هو ظاهر. المطلب الخامس أسماء سورة الذاريات، لم أقف على اسم واحد للسورة وهو الذاريات، وقد تسمى هذه السورة والذاريات بإثبات الواو تسمية لها بحكاية الكلمتين الواقعتين في أولها، وبهذا عنوانها البخاري في كتابه التفسيري من صحيحه، وابن عطية في تفسيره، والكواشي في تلخيص التفسير، والقرطبي، وتسمى أيضا سورة الذاريات بدون الواو اقتصارا على الكلمة التي لم تقع في غيرها من سور القرآن، وكذلك عنوانها الترمذي في جامعه وجمهور المفسرين، وكذلك هي في المصاحف التي وقفنا عليها من مشرقية ومغربية قديمة. وجه التسمية أن هذه الكلمة لم تقع بهذه الصيغة في غيرها من سور القرآن، وهي الرياح التي تنشر الرزق بأمر الله تعالى كما سيأتي. المبحث الثالث المسائل العقلية الاجتهادية في سورة الذاريات، وهي خمس خطوات عملية تعين على الوقوف على مقصد سورة الذاريات: واحد مناسبة سورة الذاريات لما قبلها وما بعدها، اثنين مطلع سورة الذاريات، ثلاثة الكلمات المكررة في سورة الذاريات، أربعة خاتمة سورة الذاريات، خمسة موضوعات سورة الذاريات وتقسيمها لمقاطع ومعرفة المناسبة بينها، والاطلاع على تفسير سورة الذاريات في أمهات كتب التفسير، وهذا هو تفصيلها. المطلب الأول مناسبة سورة الذاريات لما قبلها وما بعدها. قبلها سورة قاف، وهي سورة مكية تكشف عن شبهة إنكار البعث والرد عليها بالأدلة العقلية، وهذه السورة مكملة لسورة قاف، حيث إن من أعظم موانع الإيمان بالبعث التعلق بالأرزاق والبحث عنها والسعي خلفها والانشغال بها، فجاءت السورة وافية في بيان أن الرزق بيد الله، وأنه في السماء، وأن غاية الخلق هي العبادة وليس البحث عن الرزق بل هو مكفول. المطلب الثاني مطلع سورة الذاريات، القسم المفتتح به مراد منه تحقيق المقسم عليه وتأكيد وقوعه، وقد أقسم الله بعظيم من مخلوقاته، وهو في المعنى قسم بقدرته وحكمته، ومتضمن تشريف تلك المخلوقات بما في أحوالها من نعم ودلالة على الهدى والصلاح، وفي ضمن ذلك تذكير بنعمة الله فيما أوجد فيها، والمقسم بها الصفات تقتضي موصوفاتها، فآل إلى القسم من الموصوفات لأجل تلك الصفات العظيمة، وفي ذلك إيجاز دقيق على أن في طي ذكر الموصوفات توفيرا لما تؤذن به الصفات من موصوفات صالحة بها، لتذهب أفهام السامعين في تقديرها كل مذهب ممكن، وعطف تلك الصفات بالفاء يقتضي تناسبها وتجانسها، فيجوز أن تكون صفات لجنس واحد وهو الغالب في عطف الصفات بالفاء. فبدأت السورة بالقسم بأوصاف تصلح لعدة أمور، لذلك اختلف في معناها، قال ابن عاشور: واختلف أئمة السلف في محمل هذه الأوصاف وموصوفاتها، وأشهر ما روي عنهم في ذلك ما روي عن علي بن أبي طالب وابن عباس ومجاهد أن الذاريات الرياح، لأنها تدر التراب، والحاملات إقراء السحاب، والجاريات السفن، والمقسمات أمر الملائكة، وهو يقتضي اختلاف الأجناس المقسمة بها. ومن المفسرين من جعل هذه الصفات الأربعة وصفا للرياح، قاله الكشاف: ونقل بعضه عن الحسن واستحسنه الفخر، وهو الأنسب لعطف الصفات بالفاء، فالأحسن أن يحمل الذرو على نشر قطع السحاب نشرا يشبه الذروة. المطلب الثالث: الكلمات المكررة في سورة الذاريات. أكثر الكلمات تكررا في كلمة رزق هي كلمة رزق، وهي على النحو التالي: وفي السماء رزقكم وما توعدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفيها إشارة ظاهرة لمقصد السورة. المطلب الرابع: خاتمة سورة الذاريات. قال تعالى في خاتمة سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. وهذه الخاتمة كالتلخيص لمعاني السورة التي تبين أن غاية الخلق هي العبادة وليس ملاحقة الرزق المكفول، فمن ظلم نفسه بالإعراض عن هذه الحقيقة وكفر بتلك الغاية الكبرى فله عذاب عظيم. المطلب الخامس: مقاطع سورة الذاريات وموضوعاتها. السورة فيها 7 مقاطع متصلة المعنى في تقديري. الأول: قوله تعالى: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. أول السورة قسم بهذه الموصوفات، وهي الرياح والسحاب والسفن والملائكة، بأن يوم الحساب واقع لا محالة. ثم أقسم سبحانه بالسماء المحكمة الخلق ذات الحبك بأنهم في قول غير محكم ومختلف في اعتقادهم بيوم الحساب، وبين أنه سيكون يوما عظيما على من أنكره وتحدى باستعجاله. الثاني: قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. في هذه الآيات بيان مآل المتقين المؤمنين بيوم الدين في جنات النعيم، وذكر لهم صفة وذكر لهم صفة إجمالية وهي الإحسان، ويشمل الإحسان في عبادة الخالق والإحسان في معاملة الخلق. ثم فصلها بثلاث صفات: الأولى الصلاة بالليل، الثانية الاستغفار لا سيما في الأزحار والتمسيس على هذا الوقت الذي يغفل فيه الكثيرون دليل على أنهم يستغفرون دائما، ثالثا الصدقة. والنص على هذه الثلاث الصفات بالذات يدلون على مقصد السورة، لأن هذه الصفات الثلاثة من أعظم الأعمال التي توسع الرزق. الصلاة قال تعالى فيها: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فقوله تعالى نحن نرزقك يعني إذا أقمت الصلاة وأمرت أهلك بها. ومما يشير إلى ذلك أيضا قوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فلولا مداومة مريم عليه السلام على صلاتها في المحراب لما نالت هذا الرزق الذي دهش منه زكريا عليه السلام. والاستغفار قال فيه تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. والصدقة قال فيها تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فنص على الصفات الأكثر جلبا للرزق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى متلمسا هذا المعنى من الآيات: 4 تجلب الرزق: قيام الليل وكثرة الاستغفار بالإسحار وتعاهد الصدقة والذكر أول النهار وآخرة. الثالث قوله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. في هذه الآيات يبين تعالى بعض آياته في الآفاق الدالة على ربوبيته، ثم أخبر خبرا قاطعا بأن الرزق مبدأه ومنتهاه في السماء عنده سبحانه، وقدم الجار والمجرور في السماء للدلالة على الحصر، ثم أقسم على ذلك قسما عظيما ليس بشيء من مخلوقاته بل بذاته سبحانه، ولزيادة التأكيد شبهه بشيء لا يشك الناس فيه أبدا وهو نطقهم وكلامهم مثل ما أنكم تنطقون. الرابع قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. في هذا المقطع ذكر قصة إبراهيم عليه السلام مع ضيفه وفيه بيان صفة من أعظم الصفات التي ينال بها الرزق وهي صفة الكرم حيث قدم إبراهيم عليه السلام لضيوفه القليل الذين لا يعرفهم عجلا سمينا مع أن العجل يكفي لأكثر من 50 شخصا. فالكريم مرزوق لأنه قائم بأمر الله تعالى في إكرام الضيف ولأنه محسن الظن بربه بالعوض. ومن دروس القصة هذا الرزق المفاجئ الذي جاء إبراهيم وزوجه فقد رزقهم الله تعالى ولدا بعد طول عمر وكبر سن ووهن عظم فلا يأس من فضل الله ولو انقطعت أسبابه الظاهرة. الخامس قوله تعالى وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعاتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. في هذه الآيات حديث عن الأمم المكذبة للرسل وكيف كان عاقبة أمرها خسرا. ومن الدروس فيها بيان عظيم أثر المعصية في حرمان الإنسان من حتى من الحياة وتعجيل عقوبة الله تعالى. ومن دروسها أن الرزق ليس نوعا واحدا فهناك رزق المال وهناك رزق الإيمان ورزق العافية. السادس قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. في هذه الآيات يبين سبحانه بعضا من آياته ودلائل قدرته. فالسماء بناها ووسعها والأرض فرشها ومهدها والخلق الأزواج كلها. ومن كان كذلك فهو المستحق العبادة بأن نفر من كل شيء إليه سبحانه ولا نكون كالأمم الغابرة التي جعلت مع الله إلها آخر وكذبت الرسل. السابع قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحاب فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. في هذه الآية الأخيرة في هذه السورة العظيمة بيّن الله تعالى سبب الخلق وهو العبادة وأشد ما يشغل الناس عنه وهو طلب الرزق. فبين سبحانه أنه مكفول ثم بين سبحانه عاقبة من انشغل بالمكفول عن المطلوب فإنه له من العذاب مثل مال السابقين. المبحث الرابع راجع في مقصد سورة الذاريات بعد أن طوفنا في هذه السورة العظيمة وكلام العلماء فيها ومعرفة المسائل النقلية والعقلية في هذه السورة يتضح بأن مقصد السورة هو بيان قضية الرزق وأنه بيد الله تعالى وحده لقطع أهم ما يمنع الإنسان من الإيمان وهي الانشغال بالبحث عن الرزق. لذلك ما جاء في كتاب المختصر في التفسير والراجح في نظري حيث قالوا عن مقصد هذه السورة تعريف المخلوقين بمصدر رزقهم والله تعالى لكي يفروا إليه ويحقق العبودية له. والله تعالى أعلى وأعلم. انتهى الكتاب.